الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كنا قد توقفنا أيها الإخوة في آخر لقاء في كتاب الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى على الفصل العاشر، وهو قوله رحمه الله تعالى: الفصل العاشر في فوائد الرحمة والشفقة على الخلق. هذا الفصل أيها الإخوة الأفاضل فصل عظيم من فصول هذا الكتاب، وذلك أنه يمثل بالنسبة للمسلم مقاما عظيما من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى. والرحمة والشفقة على الناس من علامات السعادة البارزة على العبد في هذه الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، رواه الترمذي. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وهذا يعني أن من وضعت في قلبه الرحمة على الناس فهو سعيد. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تؤمنوا حتى تراحموا، لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله، أي كلنا فيه صفة الرحمة، ويعنون بذلك أمرا معينا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، يعني الرحمة لا تقف على من تعرف ومن هو صاحب لك ومن هو قريب إليك. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكن رحمة الناس رحمة العامة، ولكن رحمة الناس رحمة العامة، رحمة القريب والبعيد، رحمة الصغير والكبير، رحمة الطائع، رحمة العاصي، كما سيأتي إن شاء الله بيان هذا عند الشيخ ابن سعدي. هذا الفصل الذي عقده المؤلف في فوائد الرحمة والشفقة على الخلق، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه منزلة هذا الخلق، وهو خلق الرحمة، وأشار إلى كثرة نصوص الكتاب والسنة الواردة في فضله، كما أنه رحمه الله تطرق إلى كيفية التراحم بين الناس، وأيضا ذكر كيفية نيل هذا الخلق العظيم وهو الرحمة، وما هي جوانب رحمة الله تبارك وتعالى في شرعه وفي دينه. هذه المسائل وغيرها سنقرأها إن شاء الله تعالى معا. قال رحمه الله تعالى: كم في كتاب الله من الآيات، وكم في السنة من النصوص المحكمات التي فيها الحث على الرحمة والشفقة على الخلق. إذا تأملنا في الآيات أيها الإخوة، نجد أن في كتاب الله ما يزيد على 150 آية كلها في الرحمة، وإذا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن فيها ما يزيد على 50 حديثا في رحمة الخلق والعطف عليهم والشفقة عليهم. قال: صغيرهم وكبيرهم، وغنيهم وفقيرهم، قريبهم وبعيدهم، برهم وفاجرهم. كيف تكون الرحمة بالفاجر أيها الإخوة؟ هنا يقرر الشيخ أن ممن تتوجه إليه الرحمة من الخلق الفاجر وهو العاصي والخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فكيف نرحم هذا العاصي؟ الجواب أن رحمته تكون بأمور، منها أن رحمته تكون بوعظه وترغيبه وترهيبه وزجره عن الشر ودلالته على الخير. قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رجل: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال عليه الصلاة والسلام: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. هذا من رحمته، أنك تمنع هذا القادم أو المقدم على الظلم من أن يقع في الظلم. ففي الحقيقة أنك تنصره، وفي الحقيقة أنك ترحمه، لأن بتركك إياه يعني هذا أنك تأذن له بالوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، وهذا من الإساءة إليه لا من الرحمة. أيضا من الأمور التي يكون بها رحمة الفاجر هي العقوبة، وذلك بأن يودع في السجن مثلا، فهذه عقوبة، لأن إيداعه في مكان يمنعه من الوصول إلى المعصية رحمة به. فمن رحمة العاصي الحيلولة بينه وبين الوصول إلى المحرمات. أيضا من رحمة الفاجر ما أشار إليه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كما سيأتي بإقامة الحد الشرعي عليه بحسب معصيته التي ارتكبها. كل هذا وغيره أيها الإخوة من الرحمة بهذا الصنف من الناس. قال: وعلى جميع أجناس الحيوان. الرحمة أيها الإخوة في الإسلام لا تقف على ابن آدم فحسب، بل من فضائل هذا الدين أن رحمته تشمل جميع الكائنات الحية على اختلاف أجناسها وتفاوتها. حتى الكافر له أحكام في ديننا هي دلالة على الرحمة به والإحسان إليه. الحيوانات باختلاف أجناسها وتنوعها هي مما تشمله رحمة الله تبارك وتعالى، والأحاديث في هذا الخصوص كثيرة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مليئة حقيقة بالدلالة على رحمة الإسلام بأجناس الحيوانات، وفي هذا رد صريح واضح جلي على الطاعنين في الإسلام، وأنهم لا يرفقون بالحيوان، ولهذا أسسوا ما أسسوا من جمعيات الرفق بالحيوانات زعموا، ولو اكتفوا بما جاء به الإسلام لحققوا ما أرادوا وزيادة. من الأحاديث أيها الإخوة في الدلالة على هذا ما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل واضع صفحة رجله على شاه، يعني على رأس الشاه على صفحة عنقها، وهو يحد شفرته يعني سكينة وهي تنظر إليه، ما ظنكم بهذا الموقف وأثره على هذه البهيمة؟ في غاية التعب والتأثر، ولهذا بعض الحيوانات تبكي والدموع تنهمل منها، وهذا واضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنظر: أفلا قبل هذا؟ يعني هل لا قمت بحد شفرتك قبل هذا، قبل ذبحها مباشرة هذا الذبح؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ وهذا لا شك من الرحمة بالبهائم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني آخذ شاة وأريد أن أذبحها فأرحمها. فقال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. خذوا موقفا ثالثا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، أي لقضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، وكان من هديه إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد عن الناس، أي عن أنظار الناس. قال ابن مسعود: فرأينا حمرة، حمرة طائر صغير كالطير، إلى الآن لا يزال يعني الناس يسمونه بهذا الاسم حمرة. قال: فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها. قال ابن مسعود: فجاءت الحمرة تفرش هكذا، يعني تقترب، ترفرف بأجنحتها وتقترب من الأرض. قال: فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى هذا المنظر. وتأملوا إلى هذه الرحمة منه صلى الله عليه وسلم بهذا الطائر الصغير الذي قد لا يخطر ببال كثير من الناس أن يرحم. قال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه في ولدها؟ من فجع، لاحظوا الكلمة، يعني هذه الأم فجعت بأخذ فرخيها، من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها، ردوا ولديها إليها. وهذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت هذه رحمته بالبهائم والحيوانات، فكيف رحمته صلى الله عليه وسلم بابن آدم؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكم فيها من الترغيب في الإحسان، يعني في النصوص، وأن الراحمين يرحمهم الرحمن، والمحسنين يحسن إليهم الديان. الديان اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ثبتت بوروده نصوص عدة، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب فقه الأسماء الحسنى لشيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. قال: وأن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى في إزهاق النفس من الإنسان والحيوان. وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه عند قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى عند إزهاق روح ابن آدم وإقامة الحد عليه يحسن إليه فلا يعذب. قال: وشرع الله كله رحمة وحكمة وبر وفضل وامتنان. لقد وسعت رحمة الله كل شيء، وأمر بإيصال المنافع إلى كل حي. أما أمر بإعطاء المحتاجين، وحث على إزالة الضرر عن المضطرين، وعلى الحنو على الصغار والكبار وجميع العالمين. أما قال صلى الله عليه وسلم مرغبا غاية الترغيب في الإحسان: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من هذه النصوص وما يليها سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى نماذج من الرحمة بين الخلق، كيف تكون الرحمة بالخلق وكيف يتراحم الخلق فيما بينهم. قال رحمه الله تعالى: أما ندبك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتحسن إلى من أساء إليك؟ وقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما أباح للمظلوم أن يأخذ حقه بالعدل وندبه إلى طريق الإحسان والفضل، فقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. أما أمر الله بشكر نعمه المتنوعة وجعل من أجل شكره الإحسان إلى الخلق، قال تعالى بعدما ذكر منته على نبيه بشرح صدره ووضع وزره ورفع ذكره: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا تنبيه على أن عدم الإساءة إلى الخلق من شكر الله تبارك وتعالى والإحسان إليهم. فأما اليتيم فلا يقهر، والسائل لا ينهر ولا يسجر ولا يرد، وأما بنعمة ربك فحدث. قال رحمه الله تعالى: أما حث المتعاملين على أعلى المناهج، أي أعلى الطرق وأفضلها وأرقاها، فقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو البذل والسماح في المعاملة. وقوله تبارك وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، قاعدة قرآنية عظيمة من قواعد التعامل بين الناس. فعدم نسيان الفضل أيها الإخوة فيما بين الناس أنفسهم مع بعض يحفظ الود ويديم الألفة ويزيل الضغائن، وهذا باب عظيم من أبواب التعامل. ومن اللطائف أن هذه الآية أو هذا الجزء من الآية ولا تنسوا الفضل بينكم جاء في سياق التعامل بين الزوجين، وأنه مهما جرى بين الزوجين من الخلاف ووقع بينهم من الشقاق على كل واحد منهم أن لا ينسى فضل الآخر عليه، وهذا يكون بين الصديق والصديق وبين المسؤول والموظفين إلى آخره، فهي قاعدة قرآنية عظيمة. لهذا قال الشيخ رحمه الله عليه مفسرا الفضل بين الناس وعدم نسيان، قال: وهو البذل والسماح في المعاملة. السماح في المعاملة يعني أن يبذل الإنسان الحق الذي عليه ويغض الطرف عن التقصير في بعض الحق الذي له، وبهذا يحقق خصلة عظيمة من خصال الإيمان وهي السماحة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان الصبر والسماح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما شرع عقوبة العاصين وقمع المجرمين المفسدين بالعقوبات المناسبة لجرائمهم رحمة بهم وبغيرهم ليطهرهم ولئلا يعودوا إلى ما يضرهم وردعا لغيرهم؟ وهذا كما قلت لكم طريقة من طرق الرحمة بالعصاة. قال: ولهذا قال تعالى في عقوبة القتل الذي هو أكبر الجرائم: ولكم في القصاص حياة. وقال: بعدما شرع قطع أيدي السارقين صيانة للأموال جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال رحمه الله: فالشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها. فالشريعة كلها مبنية على الرحمة بالخلق في أصولها وعقائدها وفي فروعها وما يتعلق بها من معاملات وعبادات. قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة السهلة اللينة اليسيرة في عقائدها وفي معاملاتها وعباداتها وفرائضها. والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2924. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله واصفا الشريعة كيف أنها رحمة للخلق، قال رحمه الله في إعلام الموقعين: فالشريعة عد الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي أي الشريعة الإسلامية قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خير في الوجود، فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها. وصدق رحمه الله تعالى. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الوصف الكلي الشامل العام لهذه الشريعة، وهي أنها مبنية على الرحمة في أصولها وفي فروعها، قال رحمه الله تعالى مبينا وذاكرا بعض الأمثلة على هذا الوصف، قال: وفي الأمر بأداء حقوق الله وحقوق الخلق، فإن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في العقائد وفي العبادات وفي المعاملة. ولما ذكر أحوال الطهارة وتفاصيلها قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهكذا يقال في سائر العبادات، في الصلاة، في الصيام، في الحج، إلى غير ذلك. قال: وإذا تدبرت ما شرعه في المعاملات والحقوق الزوجية وحقوق الوالدين والقرابة وجدت ذلك كله خيرا وبركة. ما هي الفائدة إذا أديت الحقوق ورعيت هذه الأمور فيما بين الناس؟ قال: لتقوم مصالح العباد وتتم الحياة الطيب حياة الطيبة وتزول شرور كثيرة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالناس أن شرع الحقوق لهم فيما بينهم، ولولا تشريع هذه الحقوق أيها الإخوة لم تستقم للناس حياة أبدا. ولهذا في الإسلام كل يعرف الحق الذي له والحق الذي عليه، وهذا من رحمة الله وفضله علينا. قال الشيخ: لولا القيام بهذه الحقوق لم يكن عنها محيص. ثم من رحمة الله بالجميع أن من أخلص عمله منهم أي من الخلق ونوى القيام بما عليه من واجبات ومستحبات كان قربة له إلى الله وزيادة خير وأجر، وكان له ثواب ما كسب وأنفق وقام به من تلك الحقوق. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك، حتى ما تجعله في في أي في فم امرأتك من الطعام. وهذا تنبيه من الشيخ على ضرورة الاحتساب وطلب الأجر والثواب عند معاملة الناس، لا يكون الباعث مجرد التعامل والخلطة، لا، لابد من مراعاة هذا القيد وهو احتساب الأجر وطلب الثواب، لأن الإنسان يؤجر على أداء الحقوق ويتعبد لله تبارك وتعالى بالقيام بها أيا كانت هذه الحقوق، من الزوجة والأولاد والأهل والجيران إلى غير ذلك. قال: فإذا كان هذا، أي هذا الأجر والثواب، في القيام بمؤونة الجسد وتربيته، فما ظنك بثواب القيام بالتربية القلبية بتعليم العلوم النافعة والأخلاق العالية؟ فهذا أعظم أجر وثواب. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: وأفضل ما نحل والد ولده أدب حسن. نحل يعني أعطى وأحسن، فخير ما يعطي الوالد ولده هو الأدب والتربية على الأخلاق والفضيلة. والشيخ رحمه الله تعالى بهذه الجملة يشير إلى حديث لكنه ضعيف، ولفظ هذا الحديث: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. والشيخ رحمه الله قد شرح هذا الحديث في بهجة قلوب الأبرار، من أراد منكم الرجوع بالحديث رقم 67. قال: وكذلك رحم الله المعلمين والمتعلمين للعلوم النافعة الدينية وما أعان عليها. كيف رحم الله المعلمين وهم العلماء والمشايخ، وكيف رحم المتعلمين للعلوم النافعة وما يعين على هذه العلوم؟ قال رحمه الله: فالمعلمون جعلوا نفس تعليمهم، أي القيام بالتعليم والإرشاد والتوجيه والنصح، أجل الطاعات وأفضلها. ثم ما يترتب على تعليمهم من انتفاع المتعلمين بعلمهم، ثم تسلسل هذا النفع في من يعلمونه ويتعلم ممن علموه مباشرة أو بواسطة. قال: فكل هذا خير وحسنات جارية للمعلمين ونفع مستمر في الحياة وبعد الممات. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو. قال: وكذلك رحم الله المتعلمين. كيف؟ قال: حيث قيض لهم من يعلمهم ما يحتاجونه في أمور دنياهم ودينهم ويصبر على مشقة ذلك، ولهذا وجب عليهم أن يكافئوا المعلمين بالقيام بحقوقهم ومحبتهم واحترامهم وكثرة الدعاء لهم، وعلى الجميع أن يشكروا الله بما قيض لهم ويسر من الأسباب النافعة التي توصلهم إلى السعادة. هذه الجملة حقيقة من الشيخ بن سعد رحمه الله عظيمة، وفيها إشارة إلى مسائل، منها أعني من هذه المسائل وهي هامة في حياة العلماء وطلاب العلم، من هذه المسائل وهي واجب مشترك بين الجميع، ما هو؟ شكر الله جل وعلا على ما يسر لهم وهيأ من أسباب طلب العلم وتعليمه. قال الشيخ رحمه الله: وعلى الجميع أن يشكر الله بما قيض لهم ويسر من الأسباب النافعة التي توصلهم إلى السعادة، لأن ثمرة طلب العلم الشرعي إن صاحبه الإخلاص والصدق لا شك هي السعادة في الدنيا والآخرة. ثم نبه على مسألة أخرى وهي ضرورية في حياة طالب العلم، وهي كيف يقوم طالب العلم ببر العلماء وكيف يقوم بحقوقهم ومن يتلقى عنهم العلم. باختصار، ما هي حقوق الشيخ على التلميذ؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا وجب عليهم، أي على المتعلمين، أن يكافئ المعلمين بالقيام بحقوقهم ومحبتهم. إذن هذا الأمر الأول، محبة العلماء والمشايخ الذين يؤخذ عنهم العلم. الثاني قال واحترامهم، الاحترام والإجلال والتوقير. الثالث قال كثرة الدعاء لهم، ولاحظوا ليس الدعاء، كثرة الدعاء لهم، لأن لهم فضل أن عرفوه بحقوق الله وحقوق الخلق ودلوه على شريعة الله تبارك وتعالى. ولهذا مما تعلمناه من مشايخنا أنهم لا يكادون يذكرون أحد من تلقوا عنهم العلم إلا ودعوا له بالحفظ، حفظه الله، سدده الله، رعاه الله، وإن كان قد فارق الحياة الدعوة له بالرحمة والمغفرة. أيضا أيها الأخوة، يزاد على ما ذكر ابن سعدي رحمه الله، وهذا ما استفدته من بعض المشايخ، ذكر العلماء بالجميل والثناء عليهم، فهذا من حقهم. وأيضا دعوة الناس إلى حضور مجالسهم لاستفادة من علمهم، فهذا من حقهم. أيضا خدمتهم بما يمكن أن يخدموا به من قضاء حوائجهم ونحو ذلك، هذا من حقهم والإحسان إليهم. أيضا نشر علمهم وإفشاؤه بين الناس للانتفاع به. أيضا الدفاع عن أعراضهم والرد على من يطعن فيهم، فكل هذا وغيره من حقوق المعلمين على المتعلمين، كل هذا من حقوق الشيوخ على طلابهم. وهذا أيها الأخوة الموضوع موضوع واسع وكبير، والآثار حقيقة عن السلف فيه كثيرة جدا، ولعل أن يسر الله عز وجل أن يفرد بدرس إن شاء الله تعالى، وذلك للضرورة إليه في هذه الفترة، والله تعالى أعلم.